وهي تابعة للأصل المذكور من كون الفعل يكون بالقول. وثالثها أنه استدعاء أن ثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دونه، أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر، إلى من هو دون الآمر، فهو أقل منه رتبة، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فإن رتبة المخلوق دون رتبة الخالق، وهي متحققة في الأمر الشرعي، فإن رتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أن يكون ذلك على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله، وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله المخالفين أهل السنة والجماعة. فالأمر والنهي يدلان عندهم على نفس مراد الله القائم بذاته سبحانه وتعالى بعبارة تعبر عنه، بعبارة تعبر عنه، وهم لا يريدون بقوله على سبيل الوجوب إفادة الأمر الوجوب، لا يريدون بقولهم على سبيل الوجوب إفادة الأمر الوجوب، إذ إنهم يستعملونها في النهي أيضا كما سيأتي، إذ إنهم يستعملونها في النهي أيضا، فهم يقصدون قرينة تفصح عنهما وتدل عليهما، لأن كلام الله عندهم قائم بنفسه غير واقع بصوت ولا حرف. والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل، والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان، أحدهما ما هو عبارة عن الأمر للأمر نفسه، ما هو عبارة عن الأمر للأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه، والآخر ما هو الأمر نفسه. فالأول جار على طريقة المخالفين من الأشاعرة، والثاني جار وفق طريقة أهل السنة. فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه، فالصيغة عندهم هي الأمر نفسه بالنظر إلى ما تعرفه العرب في كلامها. فقوله هنا وصيغته افعل هي على مذهب أهل السنة والجماعة الأمر نفسه، الأمر نفسه. وأما على مذهب أولئك فهي عبارة تدل على الأمر، عبارة تدل على الأمر، لأن القرآن كما تقدم هو عندهم عبارة أو حكاية عن كلام الله، فالمعاني من الله والمباني من غيره. وتقدم أن القرآن حروفه ومعانيه كلها، أن القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب، صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب، وهي أربع: افعل، ولتفعل، واسم الفعل والمصدر. افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على قوله افعل لأنها أم الباب وأصله، والآخر صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في خطاب الشرع، في خطاب العرب، لم توضع للأمر في خطاب العرب، ووضعت له في خطاب الشرع، ووضعت له في خطاب الشرع. فجرى عرف لغة الكتاب والسنة أن هذه الألفاظ يراد بها الأمر، ولابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه فصل حافل في بيان صيغ الأمر غير الصريحة مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الناقلة، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد من القرينة الناقلة التي تصرف تلك الصيغة من الأمر إلى غيره، التي تصرف أي تحول الأمر إلى غيره، وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها أنه لا يقتضي الفور، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، فيطلب من العبد أن يبادر بالإتيان به في أول وقت إمكانه. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر، المسألة الأولى في قوله والأمر بالفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مقصد مأمور به، والطهارة وسيلة من وسائلها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأمورا بها للأمر بالصلاة. وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهذا معنى الكلام الذي ذكره المصنف. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع العبد أي قدرته، ما هو في وسع العبد أي قدرته، كالطهارة بالنسبة للصلاة، الطهارة بالنسبة للصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد كدخول الوقت بالنسبة لها، كدخول الوقت بالنسبة لها، فما كان من الأول فالأمر بالصلاة أمر به، فما كان من الأول فالأمر بالصلاة أمر به، وأما ما كان من الثاني فلا يندرج في هذا لأنه خارج عن وسع العبد وقدرته، فلا يندرج في هذا لأنه خارج عن وسع العبد وقدرته، فلا سبيل له إلى إدخال الوقت بنفسه. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد المأمور من العهدة، والمراد بخروجه من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، براءة ذمته وسقوط الطلب عنه، فلا تكون ذمته بريئة ولا يسقط عنه الطلب إلا مع فعل المأمور به، وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، وشرطه أن يكون فعله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإذا جاء بالأمر وفق الصفة الشرعية برئت ذمته وسقط الطلب عنه، فإن فعله بغير صفته الشرعية لم يسقط عنه الطلب وبقيت ذمته مشغولة بالمأمور، كمن توضأ فلم يمسح على رأسه وغسل قدميه ثم صلى بوضوئه، فإن ما علق بذمته من الإتيان بالوضوء باق لم يسقط، وكذا ما ترتب عليه لأنه لم يأتي بالوضوء وفق الصفة الشرعية فترك فرضا من فروضه، فلا بد أن يرجع فيأتي بوضوء جديد كامل ثم يعيد الصلاة التي صلى بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون من فروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه، والثانية قوله باب الأفعال، والثالثة قوله فصل في التعارض. فهذه التراجم الثلاث هي التراجم التي وضعها المصنف في كتابه للدلالة على بعض مقاصده، وترك أكثر مباحثه غفلا من التراجم، وشاع في نسخ الكتاب المتأخرة طباعة نسخا وطباعة إثبات تراجم مختلفة هي من تصرف النساخ والناشرين. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا، وهم قسمان: القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل في ذلك بقية الأحكام التكليفية والوضعية. فأما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ومراده بخطاب الله خطاب الشرع، وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع، وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع، وجعل غيره منه ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع، لأنهما كذلك من الشرع بجعل الله لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين، هم المتصفون بوصفين، أحدهما العقل والآخر البلوغ، أحدهما العقل والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ، من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمؤمنون يراد به معهود، وهم الموصوفون بهذا دون غيرهم. وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين تكليفا، يسميهما عامة الأصوليين تكليفا. فالمكلف عندهم هو البالغ العاقل، المكلف عندهم هو البالغ العاقل، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين، ليخرج خطاب الكفار بالشرع، ليخرج خطاب الكفار بالشرع، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالبلوغ والعقل متفق عليه، أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذكره. وأما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناسي، والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب، فالصبية مثله أيضا. والبلوغ هو وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئات، وصول العبد إلى حد مؤاخذته على سيئاته، فإن العبد تكتب له الحسنات من ابتداء عمره، فلو حج به وهو ابن يوم واحد كتب له أجر الحج، ولا تزال حسناته تكتب عليه، تكتب له ولا تكتب عليه سيئات حتى يبلغ، فإذا بلغ كتبت عليه السيئات مع الحسنات. وأما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة، من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة، الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون، لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة، فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. والفروع عندهم في هذا المحل الأحكام الطلبيات العمليات، والفروع عندهم في هذا المحل الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العلميات، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العمليات. فالأصوليون يقسمون الدين أصولا وفروعا، فالأصوليون يقسمون الدين أصولا وفروعا. فالأصول عندهم هي الأحكام الخبرية العلمية، الأحكام الخبرية العلمية. والفروع عندهم هي الأحكام العملية الطلبية، هي الأحكام العملية الطلبية. ويرتبون على هذا التفريق أحكاما ومسائل مختلفة، وتلك القسمة وما رتب عليها لا تلائم في وضعها الشرع، لا تلائم في وضعها الشرع، فإنه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون أصلا، وقد يكون الشيء من باب الخبريات ولا يكون أصلا، فلا يطرد هذا. وينشأ من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل، وينشأ من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل. فعندهم يختص الكفر بما تعلق بباب الأصول في الأحكام الخبرية العلمية، ولا يكون في باب الفروع من الأحكام العملية الطلبية، إلى غير ذلك من المآخذ على هذه القسمة. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى بطلانها، ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر ذو معرفة بالشرع أن أحكام الشرع متفاوتة المراتب، وأنه لا ضير من جعل بعضها أصولا وجعل بعضها فروعا وفق مأخذ شرعي معتد به. والمأخذ الشرعي المعتد به في قسمة أحكام الشرع إلى الأصول والفروع هو جعل الأصول مختصة بالمسائل غير الاجتهادية، وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. جعل الأصول مختصة بالمسائل غير الاجتهادية، وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. وقد تكون المسائل في هذا وذاك من باب العلميات أو باب العمليات، فتجيء الأصول مما لا تقبل الاجتهاد من باب الطلبيات العمليات ومن باب الخبريات العلميات، وتجيء أيضا الفروع التي تقبل الاجتهاد من باب الخبريات العمليات ومن باب الطلبيات العمليات. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور، واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، فمتعلق خطابهم هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب العمليات الطلبيات، ويكون تارة من باب العلميات الخبريات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فهي متوسطة عنده بين مباحث الفصلين. فقال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده، لتلازمهما. فالأمر عين النهي، فالأمر عين النهي، والنهي عين الأمر، والنهي عين الأمر، فهما يرجعان إلى شيء واحد، فهما يرجعان إلى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي، وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي، أي بإثبات كون كلام الله معنى يقوم بذاته سبحانه ولا يقع بصوت ولا حرف، فيكون الكلام الإلهي كالشيء الواحد، فيكون الكلام الإلهي كالشيء الواحد، يعبر عنه تارة بصيغة فيكون أمرا، ويعبر عنه تارة أخرى بصيغة فيكون نهيا، يعبر عنه تارة بصيغة فيكون أمرا، ويعبر عنه تارة بصيغة فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم. والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، فالعلاقة بينهما اللزوم، فالعلاقة بينهما اللزوم، لا أن أحدهما نفس الآخر، لا أن أحدهما نفس الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فهو يجمع أربعة أمور. أولها أنه استدعاء للترك لا طلب للفعل، أنه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم أن الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق طريقة أهل السنة والجماعة، أن الاستدعاء هو طلب حصول الشرع، طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق أهل عقيدة أهل السنة والجماعة. وثانيها أن استدعاء الترك يكون بالقول، أي باعتبار أصله، فينوب عنه الإشارة والكتابة ونحوهما. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، كالذي تقدم في الأمر بأن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، وهذا متحقق في أمر الخالق ونهيه لعبده المخلوق. ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي، والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي، والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد، اقتضاء النهي الفساد، وهي من المسائل التي تجاذبتها الأنظار واختلف فيها النظار، ومنتهى القول فيها أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أن النهي الواقع في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد. أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه. وثانيها عوده إلى شرطه. وثالثها عوده إلى وصف لازم له، وعودها إلى وصف ملازم له، عوده إلى وصف ملازم له، أي ملازم للمنهي عنه. ورابعها عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. فما كان نهيا متعلقا بالموارد الثلاثة الأولى فإن النهي يقتضي الفساد، فإن النهي يقتضي الفساد، أي يكون المنهي عنه فاسدا، أي يكون المنهي عنه فاسدا. وأما إذا كان النهي عائدا إلى المورد الرابع وهو ما كان خارجا عن الموارد الثلاثة السابقة فإنه لا يقتضي الفساد. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذكره في باب الأمر، وهي أربع مسائل. أولها صيغة النهي، فإنه ذكر أن صيغة الأمر افعل ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي صيغة واحدة وهي لا تفعل، والآخر صيغ غير صريحة وصيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل، والآخر صيغ غير صريحة وهي ما وضع في الخطاب الشرعي للدلالة على النهي، ما وضع في الخطاب الشرعي للدلالة على النهي. والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الأمر، بأن لابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه فصل حافل في ذكر صيغ الأمر والنهي الواردة في خطاب الشرع وليست من الوضع اللغوي، وثانيها إفادته عند الإطلاق من التجرد والقرينة، إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحريم، فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة يكون للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، وهذا بخلاف الأمر الذي لا يقتضي التكرار إلا بدليل يدل عليه كالنهي عن السرقة، فإنه نهي عنها على أي حال، فهو ملازم النهي جميع أحوال العبد، فلا يجوز له أن يسرق. ورابعها اقتضاؤه الفور، اقتضاؤه الفور، وهو متفق عليه أيضا، فالعبد إذا نهي عن شيء في خطاب الشرع فلا بد من مبادرته بالامتثال، فلا بد من مبادرته بالامتثال وترك المواقعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تتبع ما تقدم من مباحثه، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة إلى آخر ما ذكر، أي أنه تذكر الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، استواء ما ذكر معها من الفعل أو الترك أو غيرهما، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى إيجادا، ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو العام، وقال في بيان حقيقته: وهو ما عم شيئين فصاعدا، إلى قوله: بالعطاء. وهذا الحد ألصق بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصطلاحي الأصولي، وهذا ألصق منه بالحد بالوضع اللغوي منه بالحد الأصولي الاصطلاحي. فبالمنظور إلى العام فهذا اشتقاقه في قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، فالحد المذكور هنا نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة العام، والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال، وما سيأتي ذكره من وقوعه في شيء من الأفعال فهو شيء خاص خلاف الأصل، والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، فهو مستغرق شامل لها، ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، والموضوع له في كلامهم أكثر من هذه الألفاظ، واقتصر على هذه الأربعة لاشتهارها، فأكثر جريان الألسنة هو بها، فالأول الاسم الواحد المعرف باللام، والثاني اسم الجمع المعرف باللام، ومراده بالواحد المفرد، وبالجمع ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، والمشهور كما تقدم في الآج الرامية أن أداة التعريف هي ال، والتحقيق إطلاق القول بها بلا تقييد بأن يقال أداة التعريف ليندرج في ذلك الأقوال الثلاثة في الألف أو اللام أو هما معا، بالإضافة إلى أم الحميرية كما تقدم في شرح الآج الرامية وهو اختيار السيوطي وغيره. وأل المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية، أي الدالة على جميع الأفراد بكونها مخبرة عن الجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل في كلمة الإنسان هي للدلالة على الجنس المفيد استغراق جميع أفراد الإنسان. وثالثها الأسماء المبهمة، وهي المذكورة في قوله كمن فيما، في من يعقل، وما فيما لا يعقل، حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، فكل هؤلاء تسمى أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، ورابعها النكرة في سياق النفي، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرة، أي حين وقوعها نافية للجنس، فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة العموم. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، الأولى في قوله والعموم من صفات النطق، والنطق هو القول، ومراده به هو الوارد في قوله فيما يستقبل، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى

فيكون واجبا، وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا أن يتوقف على الحكم عليه بكونه واجبا أو مستحبا، أي بأن يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا أو مستحبا ويحكم بكونه مطلوبا، فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه، فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه. والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة، أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم أنه مندوب فيكون مستحبا، أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمحتمل، الفعل النبوي المبين للمحتمل من جهة إجماله، فهو يجيء مجملا يتطرق إليه احتمال، فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم لتبيينه، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل، هل هو كل الرأس أم بعضه، وهل الأذنان معه أم لا. وما كان من هذا الجنس فله جهتان، وما كان من هذا الجنس فله جهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، لأنه أمر أن يبين الشريعة، أمر أن يبين الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان المجمل مستحبا صار البيان مستحبا. فالعبادة التي تقع مجملة على وجه الإجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الإجاب، وما يكون منها واقعا على وجه الاستحباب يكون الفعل النبوي مستحبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين، الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار، قول وفعل وإقرار، قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. والإقرار النبوي هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله. وهذا السكوت له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير أو الموافقة على ذلك، فهذه تدل على وجود معنى السكوت والسكون. ولهذا ذكر المصنف أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول يكون حكما على القول، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على

فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه مرفوع، أحدها أنه مرفوع فيه الخطاب الشرعي، أنه مرفوع فيه الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ، فيرفع اللفظ أو الحكم أو هما. وثانيها أن الرافع خطاب شرعي آخر، أن الرافع خطاب شرعي آخر. وثالثها أن شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع، أن شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات، ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات: أولها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، أقسام النسخ باعتبار متعلق، أقسام النسخ باعتبار متعلق. وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان: أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث الأقسام، وهو نسخ الرسم والحكم معا، نسخ الرسم والحكم معا، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء، من أنه إذا كان الرسم ينسخ تارة والحكم ينسخ تارة فإن النظر يقتضي إمكان نسخ الرسم والحكم معا، وهو واقع شرعا. فالأنواع ثلاثة هي أقسام النسخ باعتبار متعلقه، والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، المراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى، ما يدل عليه اللفظ من المعنى. طيب لماذا قالوا الرسم ما قالوا اللفظ؟ ليش اختاروا كلمة الرسم؟ نعم. كيف الرسم هو المقروء؟ هو كيف يخرج على مذهبهم؟ ما هو متعلق بمذهبهم؟ نعم. طيب إذا كان عبارة عن كلام الله، نعم، ليش قالوا لم يختصروا يقولون لنا اللفظ ما يقولون الرسم؟ باعتبار أن أصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم، هو القرآن، باعتبار أن أصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم، يعني مدون على هذه الصورة، وهو القرآن، والسنة تابعة له. فمن هذه الجهة اختار الأصوليون هذه العبارة وهي الرسم. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني، طالب العلم دائما لا بد يتفهم كل شيء، يعني لماذا قالوا الرسم؟ كل الكلام يكون اللفظ اللفظ ثم يأتي موضع عندهم الرسم، لا بد أن يفهم أولا أن هذا له مأخذ ثم يبحث ثانيا، ويكفي في نباهته ملاحظته أنهم جاءوا بلفظ تخيروه وهو الرسم، ثم يتحرى بعد ذلك ما وجهه، وبهذا يرتاض العقل صناعة الفهم ويقوى إدراكه ويصير له تمييز في المباني والمعاني. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فهو عنده نوعان أيضا. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فهو عنده نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق، أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو المنسوخ إلى بدل مساو، وهو المنسوخ إلى بدل مساو، كالواقع في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كالواقع في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى القبلة. فالأنواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه، كآية بآية أو حديث بحديث، كآية بآية أو حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، منسوخ إلى بدل من غير جنسه، كآية بحديث أو حديث بآية، كآية بحديث أو حديث بآية. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قول المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة إلى قوله بالآحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، تشتمل على قسمتين للناسخ، إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه، قسمة الناسخ باعتبار جنسه، والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته، قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب والسنة، والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط، ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط. وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة، وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده لعدم وقوعه وهو كذلك، لعدم وقوعه وهو كذلك، فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض في نسخ الكتاب بالسنة، فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان، أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان، أحدهما المتواتر، أحدهما المتواتر، وينسخ المتواتر والآحاد، وينسخ المتواتر والآحاد، والآخر الآحاد، وينسخ الآحاد على ما ذكره المصنف، وينسخ الآحاد على ما ذكره المصنف، فلا ينسخ المتواتر، وهذا مذهب الجمهور،

وبفعل بعضهم، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل. فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي بنقله عنهم وسكوت الباقين. ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح، ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من أصول الفقه، وهو قول الصحابي، والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار. والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والإقرار أيضا. وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد عادة، بكون الحكم يصدر عن واحد عادة، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر. وبين أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا حجة على صحابي بقول صحابي آخر ولا على غيره ممن هم بعده من الأمة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي اجتهاد الشافعي الجديد، أي اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، ويسمى اختياره في العراق قديما، فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين، وزاحم دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين: أحدهما عدم مخالفته أحدا من الصحابة، فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجة، أي ارتفعت عن الحجة، فيقال إذا اختلفت أقوالهم ارتفعت، إذا اختلفت أقوالهم ارتفعت. وليس من الأدب قول إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت، وليس من الأدب قولهم إذا اختلفت أقوال الصحابة تساقطت. أفاده أبو الفضل ابن حجر لأن الصحابة لهم من سمو المنزلة وعلو الرتبة ورفعتها ما يحمل على لزوم الأدب معهم حتى في الألفاظ، ما يحمل على لزوم الأدب معهم حتى في الألفاظ. والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح منه، وهو دليل القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح منه وهو دليل القرآن والسنة. فإذا اجتمع هذان الأمران صار قول الصحابي حجة. ومن علامات أهل السنة تعظيمهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم، تعظيمهم أقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر،

وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين تصويب المجتهدين وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان أحدهما الأجر والآخر الحكم فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب فهو مصيب أجرين أو مصيب أجرا واحدا وأما في الحكم فالمصيب واحد فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وإما أن يكون الحكم الشرعي على تلك الصفة وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من الأصوليين هو في الفروع دون الأصول أي دون الأحكام الخبرية العلمية وعللوه بأن هذا القول أو عللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية كما يقع الاجتهاد في مسألة طلبية وهذا كثير ومن أشهره اختلاف أهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فلهم ثلاثة أقوال مما يدل على كون المسألة اجتهادية وهي عند هؤلاء مسألة من مسائل الأصول وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم لأنه صادر من غير متأهل للنظر في الأدلة لأن المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يجري فيها وبه يبين الفرق بين القولين المتقدمين اللذين ذكرناهما في معنى الفروع والأصول فالأصول والفروع لهما معنيان أحدهما باطل والآخر حق فأما الباطل فأن تكون الأصول هي المسائل الخبرية يعني العقدية وتكون الفروع هي المسائل الطلبية يعني الفقهية وأما الحق فهو أن تكون مسائل الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وتكون الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد فإذا كانت المسألة لا تقبل الاجتهاد فحينئذ يكون المجتهد فيها صحيح الاجتهاد أم غير صحيح الاجتهاد لأن الباب مغلق دونها وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتب طبقة السماع سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويثبت اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس في مجلسين فتم له ذلك بمجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي الثاني واليوم الثاني من شهر في يوم الجمعة الثاني من شهر جمادى الأولى سنة 1439 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الأخير وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.